هذه أسئلة وردت حول الفتن التي انتشرت في هذه الأيام، فتن تحرق الدين وفتن تحرق الأنفس والأموال والبلدان والفضيلة وتحرق كل خير، فيطلب منك إخوانك وأبناؤك أن تبذل لهم بعض النصائح حول ما يفعلونه جهة هذه الفتن. الحمد لله، لا شك أن ما نراه جميعا ونسمعه جميعا أنا وأنتم وعموم إخواننا المسلمين مما هو جار ويجري على ساحة بلاد المسلمين طولا وعرضا، إنه لمما تتفطر له القلوب وتتقطع له الأحشاء. ونسأل الله جل وعلا بعزته وقدرته أن يرفع عن المسلمين ما نزل بهم وأن يصلح أحوالهم جميعا في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرفع عنهم ما نزل بهم من الفتن، وأن يدفع ما لم ينزل بفضله ورحمته جل وعلا. والذي أوصي به أحبتي جميعا ما كنت قد كررته في عدد من اللقاءات، أولا الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الآيات. فالله سبحانه وتعالى ألف بيننا بهذا الدين، وهذا الدين تركنا منه صلى الله عليه وسلم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه البيضة جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المتضافرة المتكاثرة في الفتن وموقف المسلم منها. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. وإننا في هذا الزمن لا شك في فتن متنوعة ومتعددة، وأهم هذه الفتن وأعظمها خطرا فتن الدين، لأن فتنة المرء في نفسه وأهله وماله هذه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: تكفرها عنه الصلاة والصدقة. الحديث وإنما الفتن التي تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد ذاك الكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والمخرج من هذه الفتن بعدما ذكرت من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو اتباع أيضا أهل العلم القائمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المعروفين الموثوقين في دينهم الثابتين على طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فالالتفاف عليهم هو الذي فيه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. في كل زمان ومكان ربنا جل وعلا لا يخلي الأرض من قائم لله بالحجة، يبين للناس وينذر الناس ويحذر الناس ويدعو الناس إلى دين الله جل وعلا وإلى ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالحون رضي الله تعالى عنهم. فأوصي بعد الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتفاف على علماء السنة والأثر والسماع لهم والاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم، فإن العلماء هم الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت وإذا أدبرت عرفها العامة، حينئذ كل أحد يعرفها لأنها قد انكشفت، والفائز هو الذي ينجو منها عندما تقبل بل قبل أن تنزل، هذا هو الفائز. أما بعد أن يهلك الناس ينجو بعضهم، هذا أدركته رحمة الله جل وعلا، وإن ليس له فضل في ذاته في نفسه على الناس. فالعالم له فضل على نفسه وعلى الناس، وذلك بإرشادهم وبتحذيرهم وبإنذارهم الفتن. وعلى أيضا على المسلم أن يتحول بالله من الفتن، هذا الأمر الثالث. الرابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه إلى ذلك ويقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيستعيذون بالله من الفتن. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، فيتعوذون بالله من الفتن. ويقولها ثالثة: فيتعوذون بالله منها. هذا الأمر الرابع. والأمر الخامس عليه أيضا بالبعد بنفسه عن الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر لواها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد من جنب هذه الفتن وسلم منها، وذلك ببعده عنها. إذا سمع الإنسان بالفتنة فلا يأتي إليها وإنما ينهى عنها. قول عليه الصلاة والسلام: من سمع منكم بالدجال فلينهى عنه. الواجب على الإنسان أن ينهى عن الفتن وأن يبتعد عن مواطنها، لا أن يلغ فيها ولا أن يدخلها ولا أن يرد على مواطنها. ولا شك أن من أعظم الفتن الآن القائمة على ساحة بلاد المسلمين الفتن في الدين، وما طلع علينا من الجماعات هذه التي تسمي أنفسها بالجماعات الإسلامية، وهي والله فرق تدعو إلى نار جهنم والعياذ بالله. داعش، النصرة، الجماعة الشرعية، جماعة أنصار الشريعة، القاعدة، الإخوان، وهكذا. قل من هذه الأسماء التي لا يمكن أن نحصرها ولا أن يأتي عليها حفر ولا عد. هذه الفتن هي التي جعلت الناس في هرج ومرج، بل جعلت الرجل يقتل جاره وقريبه وأخاه لا يفرق في ذلك بين أحد. نعوذ بالله من عمل بصيرة، نعوذ بالله من عمل بصيرة. فالذي أقوله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الفتن التي تحدث قد سأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ومن ذلك ما جاء في حديث عوف بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت هذه الفتن وكان للناس جماعة وإمام، فعليهم أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. هذا أمر واضح. فنحن لنا مثلا في المملكة العربية السعودية لنا جماعة وعندنا إمام، إمام للمسلمين يلتفون عليه، يقيم لهم الأحكام، يقيم فيهم الأحكام، ينفذ فيهم أحكام الشريعة، وله علماء، وهناك قضاة الحكام يحكمون بالأحكام الشرعية. فيجب أن ننضوي تحت رايته وأن نلتف حوله وأن ندع هذه الطوائف والفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الإخوان في بلدان المسلمين، من كان له سلطان وله جماعة ولهم جماعة يلتفون حوله ويقوم بهم وينفذ فيهم الأحكام ويؤمن خائفهم ويردع ظالمهم عن مظلومهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم فيهم أمر الله، فالواجب عليه أن ينضوي تحت راية على الإمام وأن لا يخرج على طاعته وأن يدع هذه الفرق كلها. والحمد لله الأمر لا يزال، بلاد المسلمين بخير، وعلى من نزل بهم شيء من هذا البلاء إن لم يستطيعوا البقاء في بلدانهم فليفروا وليذهبوا إلى بلدان آمنة، من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، فإن المدن في الإقليم الواحد وفي القطر الواحد ليست كلها على وتيرة واحدة، فليذهبوا من المدن إلى القرى، وإن كان من القرى إلى الأرياف، وإن كان من الأرياف إلى البوادي، فيسلموا من هذه الفتن ولا يشتركوا فيها ولا يشاركوا في إراقة دماء المسلمين وقتل المسلمين حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يحذروا من هذا كله. وعليهم أيضا أن لا يتقدموا بين يدي العلماء، فليحذروا كل الحذر من هذا، فإن أمره خطير ومغبته سيئة وعاقبته خطيرة على على على أبناء المسلمين وعلى أمة الإسلام وعلى شباب المسلمين. نعم.